لا ما بيصير يقدروا يشوفون هون؟ لا ما بيصير يدفون هناك؟ وهذه مشكلة الإقامة في بلاد الكفر، أنه ليس هناك مقابر المسلمين، فإن قبروه مع الكفار فهو حرام، وإن رحلوه إلى بلاد الإسلام فهو حرام، فهو دائر بين حرام وحرام، وتلك هي المصيبة الكبرى. واضح؟ يعني الحل شو إذا؟ الحل إنه ما يروح، هو راح وتوفى هناك، مثل ما بيقول المثل العامي، اللي ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بالقبور. فهي النصارى كفار وهن أموات غير أحياء. طيب شيخ، إذا ما وقعت الواقع أو ذهب وتوفي هناك؟ توفي هناك ما ندري، إنه بيتحمل المسؤولية. حديث المخلوق.